من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولهم أجمعين يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا عافها يا ربنا من بلاء في بطنها أكلته وشربته أبطل يا ربنا سحرا في بطنها ماكولا ومشروبا تجمد وتخمر وتحجر وتصلب في بطنها مربوطا بسرة بطنها في معدتها وفي كبدها وفي كرياتها ومرارتها ومرارتها وطحالها وفي مسالكها أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم القوي الشديد من خادمة أبطل سحر خادمة ظالمة كافرة أبطل سحرها العظيم القوي الشديد ربطته وعقدته في بطنها لضرها ولغلبة عليها أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم من خادمة أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا في بطن الوالدة أبطله يا ربنا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا بالدعاء اصهر يا ربنا بالقرآن اصهر يا ربنا بالعمل الصالح سحرا في بطنها اصهره يا ربنا صهرا وأخرجه يا ربنا عاجلا اثلل يا ربنا عقده وفك يا ربنا مرابطه اثلل يا ربنا عقده وفك مرابطه يا ربنا أخرجه يا ربنا قيئا أخرجه يا ربنا غائطا وبولا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا ما في بطنها اصهر يا ربنا ما في بطن الوالدة من سحر الخادمة الخبيثة الدنيئة الخسيسة الظالمة الكافرة ورد السحر عليها يا ربنا ونجي الوالدة نجها يا ربنا من سحر في بطنها أكلته مرارا وتكرارا شربته مرارا وتكرارا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر به ما في بطونهم يصهر به يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر به ما في بطونهم يصهره يا ربنا وأخرجه بحولك وقوتك وقدرتك اصهر يا ربنا سحرا وعقدا في بطنها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما من الخادمة أبطله يا ربنا سد شهيتها عن أكلها ضرها ضرا عظيما أتعبها ونكد عليها أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطله يا ربنا أسودا أبطله يا ربنا أحمرا أبطله يا ربنا أزرقا وأبيضا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اصهر هذه العقد في أحشائها اصهر هذه العقد يا ربنا في أحشائها في أحشائها وفي أمائها اصهرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم فك المربوط منها فك المربوط منها واحلل يا ربنا المعقد منها اصهر يا ربنا ما تجمد في بطنها اصهر يا ربنا ما تجمد في أحشائها في أحشائها وفي أمعائها وفي مسالكها وفي رحمها فك المربوط من ظهرها ومن ضلوعها فك المربوط يا ربنا من ظهرها ومن ضلوعها فك المربوط يا ربنا واصهره صهرا الآن يفتت يا ربنا بأمرك ويزول من جسدها ويخرج من جسدها يا ربنا ما ضر إلا بإذنك فارفعه يا ربنا وادفعه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبرحمتك بنا يا أرحم الراحمين يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا صهرا لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اللهم اصهره يا ربنا تجمع وتجمد وتصلب وتحجر ومربوطا ومعقودا اصهره يا ربنا وانزعه نزعا وأخرجه منها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهروا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اصهر يا ربنا هذا السحر الخبيث هذا السحر المتقن العظيم وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا سحرها اصهره يا ربنا من بطنها اصهره يا ربنا من بطنها اصهر يا ربنا هذا السحر اكلته وشربته. اللهم اصهره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اخرجه منها يا مولانا اخرجه يا ربنا منها. اللهم اطره يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا اللهم فتته يا ربنا اللهم انسفه يا ربنا كالجبل في بطنها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه العقد انسف يا ربنا هذه الاسحار انسفها يا ربنا نسفا انسفها يا ربنا نسفا انسفها يا ربنا نسفا فتتها يا ربنا واصهرها واخرجها يا ربنا قيئة واخرجها يا ربنا غائطا وبولا وارقا واخرج من عليها خدم وحرس خدم وحرس وحرز. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا فصلب في بطنها. اللهم اطره يا ربنا تحجر وتجمد اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا تكون اطره يا ربنا تكون تكون اللهم اطره يا ربنا تكون اللهم اطره يا ربنا عظم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا تكون اللهم اطره يا ربنا تكور اللهم اطره يا ربنا تكون وتكور. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا بحكمك اطره يا ربنا بنصرك اطره يا ربنا بأمرك اطره الآن يا ربنا اطره اطره الآن يا ربنا اطره يا ربنا واخرجه اطره يا ربنا واخرجه اطره يا ربنا واخرجه فكه يا ربنا مربوطا فكه يا ربنا مربوطا فكه يا ربنا معقودا احلله يا ربنا معقودا احلله يا ربنا مربوطا فكه يا ربنا مثبتا انزعه يا ربنا محكما انزعه يا ربنا مثبتا مثبتا انزعه يا ربنا محكما محكما انزعه يا ربنا فكه يا ربنا اقلعه يا ربنا من بطنها من بطنها. اللهم اطلع بالسحر اطره يا ربنا من خادمة اطره يا ربنا من خادمة في بطن الوالدة في بطن الوالدة. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم انزع هذه العقادة انزع يا ربنا هذه العقادة من آثار العيون والأحساد من آثار العيون والأحساد على أسحار عظيمة من آثار العيون والأحساد على نشاطها وقوتها على نشاطها وقوتها. احل يا ربنا هذه العقادة احلها يا ربنا من بطنها احلها يا ربنا من بطنها اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا. بسم الله بسم الله على بطنك يا أمة الله، بسم الله على بطنك، بسم الله، بسم الله على بطنك، بسم الله. الآن يصهر كل خبث بحولك وقوتك يا ربنا، بحولك وقوتك وقدرتك. الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يصهر. بسم الله، بسم الله. بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فإذا هو زاهق. فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فإذا هو زاهق. فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فإذا هو زاهق. بسم الله، بسم الله. اسحق يا ربنا هذا السحر، اللهم اسحقه يا ربنا، اللهم فتته يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا، أبطله يا ربنا. أثر عليها، أمرضها، أمرضها، أمرضها، أمرضها، خملها وكسلها، خملها وكسلها، اللهم أبطله يا ربنا. ضرها ضرا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا تكدست في بطنها، أبطلها يا ربنا تكلت في بطنها، اقتلها يا ربنا تراكمت في بطنها، اقتلها يا ربنا تراكمت في بطنها، اقتلها يا ربنا مربوطة في بطنها ومعقودة في بطنها، اسحارا واحسادا وعيونا، وعيونا يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، الله اكبر، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به، يصهر به ما في بطونهم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. صهر يا ربنا هذه العقادة، صهر فكها يا ربنا، فكها، انزعها يا ربنا، انزعها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا مبخر البحار، بخر يا ربنا عنها الأسعار، فتفها يا ربنا، انسفها يا ربنا، صهرها يا ربنا، اقلعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اذبها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم يا ربنا، يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا ضاره، احلها يا ربنا ضاره، احلها يا ربنا ضاره، احلها يا ربنا ضاره، احلها يا ربنا ضاره، احلها يا ربنا ضاره، احلها يا ربنا ضاره، احلها يا ربنا ضاره، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا ضاره، احلها يا ربنا، احللها، احلها نفخت بطنها، احلها اثرت عليها، سدت شهيتها. اللهم احلها يا ربنا امرضتها، احلها يا ربنا على المرض، احلها يا ربنا على المرض وعلى الخمول والكسل، احلها يا ربنا تقيدها، احلها يا ربنا تقيدها، تقيدها وتربطها ويخيل لها، احلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، احلها على الخيالات وعلى الاوهام والوسوسه وعلى الاوهام والوسوسه وعلى ضر شديد. اللهم احلها يا ربنا، احلها يا ربنا انتقاما، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا انتقاما، احلها يا ربنا حسدا وحقدا، يا ربنا احلها يا ربنا، احلها وعلى اثارها، احل يا ربنا هذه العقد وعلى اثارها المسروقه، وعلى اثارها المسروقه، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا وفكها، واطلها يا ربنا بحولك، واطلها يا ربنا بقوتك، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، احل هذه العقد السحريه، احلها يا ربنا منتفخه، احلها يا ربنا سيئه، احلها يا ربنا ضاره، احلها يا ربنا شريره، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا قويه، احلها يا ربنا سميكه، احلها يا ربنا متينه. الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، نابضة نابضة ومتحركة ومتحركة، وساكنة وساكنة، وكل جبل في بطنها وفي أحشائها وفي مسالكها وفي ظهرها وفي صدرها وفي قلبها، يا ربنا احللها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اذبها يا ربنا، واصهرها على ضرها على ضرها وعلى شر عليها، واحاطت بها وحاقت بها وحاقت بها واحاطت بها، احللها يا ربنا احللها، احللها يا ربنا داخلية، احللها يا ربنا خارجية، في البيت في البيت، وعند من سحرها وعند الساحرة الخبيثة هناك، تجدد عليها على ضرها وعلى ضرها وعلى شر عليها وعلى تعبها وعلى مرضها. اللهم احلل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها يا واحد يا صمد، اللهم فكها يا واحد يا صمد، اللهم فكها يا واحد يا صمد. رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي امري، واحلل واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، ويسر لي امري، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، فهاجرت، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، فانبجست، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اجتثت، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، ما لها من قرار، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، يصهر به ما في بطونهم. ولذكر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. يصار به ما في بطونهم. يصار به ما في بطونهم. اخرج منها. ادفع بالتي هي احسن. يصهر به ما في بطونهم. وإذا مرضت فهو يشفيك. وبطل ما كانوا يعملون. مزقناهم. الله أكبر. فك رقبة. السحر إن الله سيبطله. يصهر به ما في بطونهم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. يصهر به ما في بطونهم. ربنا ربنا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة يصهر به ما في بطونهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة هذا مغتسل بارد وشراب اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اقذ فيه اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة هو الذي اخرج الذين كفروا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اقذ فيه اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة هو الذي اخرج الذين كفروا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اقذ فيه اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ثم السبيل يسرى اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ثم السبيل يسرى اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فإن مع العسر يسرى مع العسر يسرا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة يصهر به ما في بطونهم اللهم صر يا ربنا ما في بطنها اللهم صره يا ربنا وافرجه اللهم احل يا ربنا هذه العقاد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اللهم احللها يا ربنا احللها مربوطة بسرة بطنها احللها يا ربنا مربوطة مربوطة مربوطة بمسالكها معقودة معقودة ومقيدة وممسوكة بضروع صدرها بضروع ظهرها بفقرات ظهرها اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا في المعدة احللها يا ربنا في المريء احللها يا ربنا احللها يا ربنا في الكبد والطحال احللها في المرارة في المرارة في المرارة احللها يا ربنا في البنكرياس وفي الكبد احللها في الاثنين عشر. اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها على ضيق صدرها وعلى ألمها يا ربنا وعلى ضرها وعلى سد شهية أكلها اللهم احللها يا ربنا احلى قيدتها وربطتها وآلمتها وأوجعتها وأتعبتها وأمرضتها اللهم احللها يا ربنا بحولك احللها يا ربنا احللها يا ربنا هذه العقادة سحرية عظيمة من خادمة من خادمة اللئيمة اللعينة اطر يا ربنا سحرة اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا الاحساد والعيون من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران اللهم تولى امرها وتولى امورنا اجمعين يا ربنا الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تخفف عن الوالدة يا ربنا خفف يا ربنا عن أمتك يا ربنا خفف عنها يا ربنا خفف عنها يا ربنا في هذه الساعة اللهم خفف عنها يا ربنا اللهم خفف عنها يا ربنا في خروج الأسعار والعقد كلها كلها كلها يا ربنا يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اللهم احللها يا ربنا وأخرجها الآن خفف الله عنكم شرح الله صدره يزدكم قوة إلى قوتكم اللهم قويها يا ربنا قويها وقوينا أجمعين يا ربنا اللهم قويها يا ربنا اللهم أزل ما فيها يا ربنا اللهم أخرج ما فيها يا ربنا اللهم أخرج من فيها يا ربنا